نبدأ برسالة وصلت من إحدى الدول الأوروبية باعثتها، تقول: من من الله عليها بالإسلام، من الله علي بالإسلام وأنا في مقتبل عمري، وذلك بسبب زيارتي لمركز إسلامي في دولتنا، وقد من الله علي أيضا بالتعرف على شاب مسلم فتقدم لخطبتي فتزوجته، إلا أن والدي طردني من المنزل بحكم الأنظمة عندنا، ووالدي لا يزال على ديانته النصرانية. أنا أتصل عليه وعلى والدتي دائما، هل علي إثم بترك اتصالي بهما من خلال الزيارة وإنما بالهاتف فقط، مع العلم أن والدي لا يتكلم معي ويتهمني تهما شديدة ويأمر بتهديدي وعائلتي بالقتل؟ هل أستمر بالمواصلة في الاتصال بوالدتي فحسب، وهل علي شيء في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد. لا شك أن أعظم منة على إنسان ما أن يهديه الله للإسلام، فإن الله يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كانت الديانة اليهودية هي الديانة الحق قبل عيسى عليه السلام، لأنهم أي المتدينون أو عن المتدينين الصادقين في تدينهم على ما جاء به موسى. ثم لما جاء عيسى عليه السلام كان على اليهود أن يؤمنوا به ويسلموا، فلما لم يفعلوا بقوا على ضلال، وبقي أتباع عيسى الصادقون في المتابعة على الحق، يحرف من يحرف منهم، ولم يبقى وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة في الديارات. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالديانة التي أساسها القرآن والحكمة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وهو الأنبياء وقبله دينهم الإسلام. وإنما تعرف الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لأتباع محمد، ومن كانوا قبله ليسوا عليه، وهم حقا ليسوا عليه، لأن من لم يتبع النبي الذي يأتيه من عند الله ويبقى على غير دين الإسلام. فهنيئا لك أيتها السائلة، وهنيئا لأن من كنا ومن كانوا أمثالك، وإني أرجو أن يسمع أن تسمع ويسمع نساء ورجال سؤالك والجواب عليه، ثم يفكروا في أنفسهم ويفكروا في هذا الدين، لعل الله أن يفتح قلوبا صما ويبصر عيونا عميا ويهدي إلى الصراط السوي. من شمولية هذا الدين الإسلامي ورحابته ورحمته أنه لا يحمل الولد من ذكر أو أنثى على مقاطعة والديه، بل يأمره الله في هذا الدين أن يحسن صلته بوالديه، فإن الله يقول عن الوالدين مخاطبا الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. فأنت أيتها السائلة، حسن وجميل أن تتصلي بأمك، وإذا لم تخشي خطرا فاتصلي بأبيك واستعملي معه الرقة والاستعطاف. وإنني آمر من يدخل في الإسلام وينابذه والده العذاء أن يقرأ أول سورة مريم وما فيها من نداءات إبراهيم الخليل، وإبراهيم عليه السلام هو أبو جميع الأنبياء الذين ولدوا بعده، جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. فأتباع الديانة اليهودية وأتباع النصرانية كلهم أتباع أبناء إبراهيم من الأنبياء، وإبراهيم له ميزة على جميع الأنبياء الذين سبقوه والذين تلوه ما عدا محمد الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، وهذا عطاء من الله. كان يخاطب أباه: يا أبتي يا أبتي، يبين له أن الله أعطاه من علم ما لم يعطي أباه، ويبلغه أنه يخشى عليه أن يمسه عذاب من الله. استعطفي أباك إذا قدرت، وإذا كان يضايقه الاتصال ويمنعك منه فلا تغفلي عن الدعاء له بأن يهديه الله، فإن هذا خير كبير لك وله. إن قدرت أن تصليهم بنفسك دون أن تخشي شرا وضرا فافعلي، وإن خشيت شرا وضرا ولم تخشي بالمخاطرة فخاطبي، وإن خفت هذا وذا فادعي لهما بالهداية ولذريتهما بالهداية، فإن هدايتهما وهداية ذريتهما لك منها مصلحة. ونسأل الله أن يهدي لدين الإسلام من يعلو بالإسلام ويرفعه الإسلام. أحسن الله إليكم. مشكلة قديمة حديثة عندنا: كلما حل فصل الصيف نجد صعوبة في صلاة العشاء بالذات الرجال في المسجد. وقت صلاة العشاء عندنا في فصل الصيف نظرا لتغير أوقات خروجي وغياب الشمس تصل إلى أكثر من نصف ساعة بعد منتصف الليل، وهذا يشق علينا جميعا. فانقسم المسلمون عندنا في أوروبا إلى قسمين: قسم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وقسم يحدد الوقت في ساعة ونصف بعد المغرب فقط ثم يصلي العشاء، مع أن الرصد الذي يحدد الوقت من قبل هيئة العلماء ومن قبل الجهات الفلكية تؤكد أن الدخول الحقيقي لوقت صلاة العشاء بعد نصف ساعة من انتصاف الليل، وهذا سبب لنا بلبلة كبيرة جدا حتى إن المساجد تهجر لصعوبة الصلاة فيها في فصل الصيف ولتعطل أعمالنا، فما الحل؟ أحسن الله عليكم. ربنا جل وعلا بمنه وإحسانه وجميل لطفه وجزيل عطائه ما جعل علينا في الدين من حرج، وقصة الدجال وخروجه وطول أوائل أيامه أخذ منها العلماء علماء الإسلام مجال التقدير، فإن في الحديث أن الدجال إذا خرج يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيام الدنيا، لما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت اليوم الذي كسنه، يقصد وشعر أسبوع، أتكفي فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدروا له. وسأل في العصر الحاضر أناس من أهل أوروبا الشمالية بخصوص العلماء، وجهوا السؤال لعلماء المملكة، وقد سألوا علماء بلاد إسلامية سابقا كيف يصنعون والنهار يطول طولا كبيرا جدا، وربما بقي النهار أشهرا، فأمروا أن ينظروا أقرب البلدان إليهم ويقتدوا بأوقاتها. فأنتم في بلدكم إذا كان الأمر كما تقولون وطلع النهار يستمر ولا يغيب الشفق إلا بعد منتصف الليل، ولأن الجمع بين الصلاتين ورد في السفر وفي بعض الأيام الحرجة كما في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فسئل ابن عباس لماذا، فقال: أراد أن لا يحرج أمته. وإن لم يكن العمل على هذا الحديث في غالب العالم الإسلامي في الظهر والعصر، فإن الحديث صحيح، ولأنه لم تأتي ظروف قاسية تجعل الناس مضطرين لأن يجمعوا بين الظهر والعصر، لم يعرفوا ذلك. ومع هذا يجمعون عندما يكون الأمر حرجا جدا كاستمرار هطول مطر في النهار وعجز الناس عن تكرار مغادرة بيوتهم. أفتى العلماء بجواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، كما أن الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء أكثر شيوعا، فإن شاء الله لا حرج عليكم، والله المستعان. الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من دولة من مملكة البحرين، بعثها محمد سالم، يسأل عن، يقول: اعتمرنا في شهر رمضان الفائت وأحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبد العزيز مطار جدة بنصف ساعة أو أكثر، فما حكم فعلنا، مع العلم أننا بعد أن أحرمنا ونوينا الإحرام سمعنا المنبه في الطائرة يقول مررنا بالميقات؟ ما دام الأمر كذلك فلا إشكال، أحرمتم وبعد الإحرام قال المنبه مررنا بالميقات، فأنتم أحرمتم قبل أن تصلوا فلا شيء في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن يعالج السحر بالسحر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والحديث صحيح. سئل صلى الله عليه وسلم عن استعمال شيء وقيل فيه شفاء وهو حرام، فقال: لا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني لم يجعله، أي لم يجعله محصورا في ذلك، أي أن علاج أي مرض ممكن أن يكون بغير الشيء المحرم، لأنه ما من مرض إلا وأنزل الله له دواء شفاء، ما عدا الهرم والموت. السحر حرام بإجماع أهل العلم، سمى الله في القرآن كفرا فلا يحل التداوي بالسحر ولا الرجوع إلى السحرة ولا الاستعانة بهم، ثم لا تتم الاستعانة بالسحرة والجن إلا على أساس من الشرك، فهو حرام بدون شك. ومن رحمة الله جل وعلا أنه يسر على العباد شفاء جميع الأمراض البدنية سوى ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يختلف الناس في العلم به، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله، أي أن الدواء أو العلاج المسبب بإذن الله الشفاء لا شك بوجوده، وإنما الشك في تحقق المعرفة به من المعالج، ثم إذا عرفه هل يعرف القدر المناسب لشفاء ذلك المريض؟ بقي أمر السحر، هل هو سحر أو لا؟ الناس إذا أصاب أحد أو أحدا منهم شرود أو مرض أو غير ذلك ولم تتبين العلة بالفحوصات الطبية أو الاختبارات الطبية، قالوا مسحور، قالوا مصاب بعين، وتخبطوا. لو عالجوا هذه التخبطات بالقرآن الكريم لكان العلاج بشيء لا محذور فيه، والتطبب به عبادة، مجرد التلاوة عبادة، وفيه شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. وشفاء القلوب أقسى وأشد من شفاء الأبدان، ومع ذلك اشتمل على الشفاء التام للقلوب، وفيها شفاء للأبدان عظيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. لكن إذا قيل أو نصب إلى الإمام أحمد أو شيخ الإسلام تيمية القول بهذا، هل هذا يصح أو يتذرع به بعض الناس مثل هذا القول شيخ؟ لو فرض أن النص صريح وثابت عن الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وقد برأهم الله من ذلك، لما جاز لنا أن نقتدي بهم. نحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغ عن الله رسالاته، وإذا قيل عن أحد من أهل العلم إنه قال وأفتى بجواز كذا وأفتى بجواز كذا بما يخالف النصوص، ونحن نعرف منهج ذلك الإمام وذلك العالم في التوقي وتجنب المحرمات، نجزم أن من ينقل عنهم أخطأ أو كذب عليهم، وإذا التمسنا له عذرا بأنه قلد أحدا فلا نلتمس لأنفسنا عذرا بأن نقبل ذلك. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، إن الله لم يجعل شفاء أمته صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله، وكون السحر حراما يكفي أن الله ذكر أنه كفر، وقال العلماء: حد الساحر ضربة بالسيف، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نقبل عمل من علاجه القتل أن يقتل ونقول نستفيد منه ونأخذ بقوله؟ ثم الإخبار بأن هذا الرجل أو هذه المرأة مرضهم سحر، من الذي أخبر بذلك؟ أخبر بذلك عالم تقي نعرف تقواه وصدقه، أم أن الخبر إذا صح وجود الخبر قد صدر من الشياطين الذين قال الله عنهم فيما يتعلق بالآيات التالية للسحر: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إني أرضى بكل عاقل عن هذه الترهات، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين للتقيد بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصرف عن المسلمين الضلالات الضالين. النبي أخبر أنه يخشى على أمته كل عالم ضليل سليط اللسان أو ضال اللسان. الإنسان قد يؤمن بقلبه ولكن بلسانه، ولا يكون مؤمنا بقلبه. فالنبي نهى عن كل منافق الحديث على كل عليم اللسان. وفي بلادنا في نجد بفضل الله جل وعلا ثم بركة دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نشأ الناس العلماء وطلابهم على تعظيم ما جاء عن الله وعن رسوله والتحذير مما يقرب من السحر والاستغناء عن ذلك بأدوية الإسلام القرآن وما يوجد من علاجات مجربة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو سعد يقول: له متزوج منذ أكثر من 15 عاما، لديه 3 أبناء، زوجته مصابة بالسرطان عافانا الله وإياكم منذ أكثر من 9 سنوات، وهذا المرض منعها الأطباء بعده من معايشة حياتها معه، والمقصود بذلك حياة الفراش. صبرت معها حتى الآن، وبيني وبينها مودة كبيرة، لكني أخشى إن تزوجت عليها أن يزداد المرض، حتى إن الأطباء أكدوا علي بضرورة مراعاة حالتها النفسية، وإن لم أتزوج فأنا خائف على نفسي الوقوع في المعصية، هل لو تزوجت وتضررت أكون آثما؟ لا شك أنه يجوز لك أن تتزوج وأنت إذا كنت كما تقول فإنك لم تقصر في صحبتها وتحملت ما أنت تذكر ما يدل على الحرج عندك من أجلها، وإن تزوجت سرا عنها فإن شاء الله لا حرج، تجمع بين المصلحتين، مصلحة قضاء شهوتك في العلاقة الزوجية الجماع وانتظار الإنجاب الذرية، ولعل الله أن يكشف ضرها. أحسن الله إليكم. هل يجب رفع اليد عند الدعاء مثلا بعد الصلاة أو عندما يدعو الخطيب على المنبر؟ يفعل كثير من الناس ذلك، وبعد الانتهاء يمسحون وجوههم، فهل هذا الفعل صحيح؟ أما والخطيب يخطب فلا يجوز تحريك اليدين ولا رفعهما ولا مسح الوجه، فإن ذلك كله مؤثر في صحة الجمعة. وأما التأمين على دعاء الإمام فلا حرج إن شاء الله فيه في الخطبة، لكن بصوت لا يسمع من بجانبك. أحسن الله إليكم. بعض الأشخاص عندما يعود أحد المرضى يقول له ما تستاهل، أو بعض الأشخاص عندما يسمع أن فلانا من الناس مريض يقول والله ما يستاهل، نرجو بيان جواز مثل هذا الكلام. بل هذا قول غير جائز، لا أحد أكرم عند الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مرض وذكر أنه يتحمل ما لا يتحمله رجلان، فلما قال ذلك قالت عائشة: لأنك لك الأجر مرتين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقول ما يستاهل هذا جهل من القائل، وإن رضي به المريض فجهل من القائل والمريض. وهو في حقيقة أمره، أي هذا القول اعتراض على الله في تدبيره، إن ذلك منكر من القول. إنما يقال للمريض أو يقول من يسمع بمرضه نسأل الله له الشفاء والعافية وعظيم الأجر بسبب هذا المرض، وأن يكون هذا المرض لرفعة منزلته عند الله جل وعلا. والإنسان قد يكون الله قضى له بمنزلة في الجنة ولن يكن عمله كافيا لوصولها، فيبتليه بأشياء. المؤمن قد يمرض ويكون المرض خيرا له، والسيء والمنافق والكافر يمرض ويكون المرض. النبي أخبر أن أمر المؤمن كله له خير، كله عجب، يصاب فيصبر، يعني يصاب بدين بدنياه ببدنه بقريبه فيصبر فيكون خير الله، أي ذلك الأمر الذي أصابه وآلمه يكون خيرا له، يعطى فيشكر فيكون ذلك خيرا له، يقول النبي وليس ذلك إلا للمؤمن.